نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر عندنا كتب وأشرطة بعض المشايخ كالشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ زيد بن هادي المدخلي والشيخ أحمد النجم بن يحيى النجمي، فهل تنصحون بسماع أشرطتهم وكتبهم؟ وهل هم من علماء هذه الأمة؟ بالنسبة للشيخ ربيع والشيخ زيد المدخليين، فأنا أعرف الاثنين معرفة جيدة، وهم أهل عقيدة وولاء للعقيدة. والشيخ ربيع كما هو معروف متخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو من تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز وطبقته، فالرجل نعم الرجل. وكذلك زيد كذلك من قرين المداخلة، وهو معروف أيضا في هذا الأمر. والثاني أحمد النجمي ليس لي به معرفة خاصة، وقديما قال الشاعر: لا تمدحن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريبي. لكن ما دامت إذا كان على نفس منهج الأثنين، فما يتصل بهم ويجتمع بهم ويسير سيرتهم إلا من هو مثلهم. نعم.